بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قبل ما دار السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله نظرات وتأملات في الأحداث الجاريات هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم من أيام الله تبارك وتعالى نظرات وتأملات في الأحداث الجاريات ننظر في هذه الأحداث نظرة إيمانية متفحصة لهذا الواقع الذي يعيشه الناس في بلادنا آلمنا وآلم كل أحد يعيش على ظهر هذه الأرض وينتسب إلى هذا البلد ما حدث من قتل للأرواح بغير ذنب من قتل لبعض الناس لا شك أن هذا يؤلم كل مسلم غيور على دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. نعم حينما تنظر إلى ما حدث في هذه المجزرة التي نسميها مجزرة حقا في مباراة لكرة القدم لا شك أنك يدخلك الحزن من أبواب شتى يدخلك الحزن على أناس قتلوا بغير ذنب يدخلك الحزن على حال أناس قتلوا من أجل ماذا يا ترى من أجل مباراة لكرة القدم هل هذه المباريات تفيد العبد في طريقه إلى الله تبارك وتعالى هل من أجل مباراة هي تسمى لعب يعرض العبد نفسه لأن يقتل وأن يهراق دمه هكذا في لحظة من اللحظات تحت مسمى عصبية جاهلية أو تحت مسمى بلطجة أو تحت مسمى أمر مدبر ليهز استقرار هذا البلد يدخلك الحزن كذلك على حال أناس ربما رأوا أن شرع الله تبارك وتعالى بدأ تلوح راياته في آفاق البلاد جميعا فعز عليهم أن يعود الشرع مرة أخرى ليحكم البلاد والعباد ولذلك نقول قبل أن ننظر هذه النظرات والتأملات في هذه الأحداث الجاريات تاريخ لا بد أن يذكر والتاريخ خميرة المستقبل اقرأ التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر نظرة إلى حال البشرية جمعاء قبل مجيء محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد ظلم وظلمات، أحوال اجتماعية متردية، الواحد يخلف أباه على زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الزواني والزناة لهم رايات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظلم وبغي وطغيان، قتل للبنات وتدمير للمجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فضلا عن عبادة أصنام وأحجار لا تضر ولا تنفع. فإذا بشمس الإسلام تشرق، وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يبتعث من قبل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا بمحمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد بهذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على صدر نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، أشرقت الأرض برسالته بعد ظلماتها، أشرقت الأرض بعد ظلماتها بأنوار الرسالة المحمدية، تجمع شتات الناس بعد شتات كانت تعيش فيه البشرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا بالبشرية يتحول من فيها من عباد للحجر إلى قادة للبشر بشرع الله وبفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. من يوم الناس ذاك والصحابة تعلموا وتربوا على يد معلم البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت خلافة أبي بكر، ثم خلافة عمر، ثم خلافة عثمان، ثم خلافة علي بن أبي طالب، الخلافة الراشدة التي وصل فيها المسلمون إلى أواسط أوروبا، والتي وصلوا فيها إلى هامات إفريقيا، والتي وصلوا فيها إلى أطراف آسيا، وانتشر دين الملك العلام في المشارق والمغارب بفضل الله تبارك وتعالى. كانت البشرية تعاني معاناة سيئة من هذه الأحداث التي كانت تمر بها قبل أن يأتي المسلم أخو الشمس الذي أشرق على الدنيا، فاستنارت الدنيا بنور الإسلام، واستضاء العالم بنور وحي القرآن وسنة النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه. إذا نظرت إلى التاريخ سوف ترى أن الفترات التي كان فيها المسلمون يحكمون العالم هي الفترات المنيرة المضيئة، هي الفترات التي كانت تنتعش فيها البشرية جمعاء بفضل الله تبارك وتعالى. وحينما يغيب المسلمون عن المشهد ترى أحداثا وجرائم، ترى تراجعا، ترى تخلفا، ترى تقهقرا، ترى تراجعا ورجعية وخلفية وتخلفا شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحتاج عباد الله إلى أن نؤكد وأن نقرر أن هذا العالم، كل العالم، أن هذه البشرية، كل البشرية لن تستنشق عبير الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء والسخاء والأمن والأمان والغذاء والدواء إلا في ظل تطبيق شريعة الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. شريعة الرحمن التي هي عمود العالم وقطب الدنيا، وبها الفلاح والنجاح والسيادة والريادة والقيادة للمسلمين بل وللعالم أجمع بإذن الله تبارك وتعالى. نقول إن الإسلام هو الذي سوف يقود العالم بإذن الله جل وعلا. عندنا خبر يقين من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وما يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. سيصغي لها من عالم الغيب ناصر، ولله أوس آخرون وخزرج. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا زوى له الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك هذه الأمة سيبلغ ما زوي له منها صلوات الله وسلامه عليه. نحن منها هنا نتكلم عن مستقبل قريب، عن مستقبل منير بإذن الله جل وعلا لهذا الدين، دين الإسلام، لأن عندنا بشريات من القرآن ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول بكل تأكيد، ونقول بكل فخر واعتزاز وبكل انشراح، إن المستقبل، كل المستقبل لهذا الدين. دين الإسلام دين عظيم لا يتولى عنه إلا موكوس منكوس مطموس شاذ في هذا الوجود. دين الإسلام دين ينبغي أن يسود، ليست عصبية لهذا الدين، وليس من قبل الحماسات الفارغة، إنما من قبل أدلة شرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نظن أن أحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد يكره أن يسود الإسلام العالم، ويكره أن تعم الشريعة جميع أرجاء الأرض. ما نظن أن مسلما غيور على دين الله جل وعلا يكره أن يسود الإسلام، ويكره أن تحكم شريعة الله تبارك وتعالى. هذه الشريعة كما ذكرنا التي حولت خامات من البشرية كانت تعبد الأصنام والأحجار والأشجار، ليس لهم قيمة وليس لهم وزن، فإذا بهم يصبحون بعد دخولهم في الإسلام قادة العالم وسادات الناس وسادات الدنيا. بماذا؟ بدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نحتاج عباد الله إلى أن نتأمل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخبر فيه أن النبوة سوف تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، الخلافة الراشدة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاطا أي ملكا وراثيا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون ملكا جبريا أي ملكا يأتي بالقهر والظلم والتغلب على الناس، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ونحن قد عشنا برهة من الدهر وفترة طويلة من الزمن تحت الحكم الجبري، وهذه بدايات وإرهاصات لعودة خلافة جديدة على منهاج النبوة كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عزيز علينا أن نرى من أهل بلادنا من لا يريد أن تعم الشريعة جميع أرجاء الأرض، عزيز علينا أن نرى من أهل ملتنا من يشغله الطعام والشراب والشهوات ولا ينشغل بنشر دين الإسلام في المشارق والمغارب. إن البشرية، كل البشرية والله، حتى وإن ظهر منها التقدم المادي والتكنولوجي والعسكري وغيره من أنواع التقدم الكثيرة، وهو تقدم مادي، البشرية بالرغم مما وصلت إليه من هذا التقدم إلا أنها تفتقد أعظم شيء هو روح الحياة، وهو أساس الحضارة، وهو سبب التقدم، إنه الإيمان بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا الإيمان الإيمان بالله جل وعلا لن ينتصر إلا على يد المسلمين الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. وحينما نقول المسلمين نعني كل المسلمين، حتى وإن كان هذا المسلم ربما يشرب المخدرات وربما يفعل الفواحش والمنكرات، لكنه قد يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد، حرمته عظيمة عند الله جل وعلا. كان ابن عباس يقف أمام الكعبة، أو ابن عمر يقف أمام الكعبة ويقول: إن الله عظمك وشرفك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. لذلك نقول عباد الله، بناء على هذا الكلام نحتاج إلى أن ننظر نظرات وتأملات في الأحداث الجاريات. ما الذي حدث عباد الله؟ هل هو أمر مدبر؟ هل هو بلطجة؟ هل هي عصبية جعلت بعض هؤلاء بعض المسلمين يعتدي على غيرهم كذلك من المسلمين فيقع القتل والجرح؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجل مباراة لكرة القدم كما ذكرنا، أول هذه النظرات والتأملات أنه من فترة يسيرة بدأنا نسمع عن جرائم تحدث، عن بلطجة، عن انتهاك، عن تعد، عن قتل، عن أخذ للأموال ونهب وسرقات في البنوك وغيرها. لأن الناس عباد الله، ونحن منهم لا شك، لأن الناس بدأوا يغفلون عن حرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين. تأملوا عباد الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في بيان هام للأمة جميعا: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حتى الكافر عباد الله الذي يدخل بلادنا، الذي يدخل بلادنا بعهد أمان، يعطى عهد أمان لأجل سياحة أو غيرها، تأمل، فإن هذا أصبح الآن معصوم الدم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد أجرنا من أجرت يا أمة هانئ، لما أجارت رضي الله تبارك وتعالى عنها رجلا من المشركين. الأمر يحتاج إلى وقفة عباد الله، لأنه حصل استهانة بالدماء والأموال والأعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نأخذ أمرا على سبيل المثال، أمر القتل الذي انتشر وبمنتهى السهولة لأجل حفنة من الجنيهات، ربما تختطف امرأة من النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأجل حفنة من الجنيهات، ربما يقطع الطريق على رجل يقتل ثم يؤخذ ما معه من الأموال. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى هؤلاء وأمثالهم وإلينا جميعا، لنعلم قدر حرمة الدماء والأموال والأعراض. الرسول عليه الصلاة والسلام بل قبل ذلك يقول الله جل وعلا، واسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، اسمع، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أربع توعدات من المولى الجبار العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله لو أن هؤلاء الذين يتجرؤون على الناس بالقتل، يتجرؤون على الناس بسفك دمائهم، علموا أنهم موقوفون مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى، علموا ما في هذه الآية. الله تبارك وتعالى يتوعدهم بجهنم، والله جل وعلا يغضب عليهم، والله تبارك وتعالى يعذبهم عذابا عظيما. هذا جزاؤهم إن جازاهم الله تبارك وتعالى إن لم يتوبوا إلى ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. تأملوا عباد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، أي الدنيا تخرب بما فيها ومن فيها، ولا يقتل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذن الأمر خطير والخطب جلل والجريمة عظمى، أن يتعدى على أموال وأعراض ودماء المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا المعنى فيقول: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء يقضى بينهم. لماذا قتل هذا؟ يقتص للمقتول من القاتل، كما صح في الحديث: يجيء المقتول يوم القيامة بالقاتل رأسه ناصيته ويداه في يده، يعني أنه يمسك بناصية أي برأس هذا القاتل حتى يأتي به إلى المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني حتى يقترب من عرش الرحمن تبارك وتعالى. الأمر عباد الله يحتاج منا إلى أن نقدر لهذه الأحاديث قدرها، ليس أمرا هينا سهلا أن تسفك دم مسلم معصوم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الثلاثة الأسباب التي تبيح قتل المسلم: النفس بالنفس، أي من قتل يقتل، من قتل عمدا يقتل. ثانيا الثيب الزاني الذي يزني وهو متزوج، حده في شرع الله تبارك وتعالى أن يرجم بالحجارة حتى الموت. الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي المرتد الذي ارتد عن لا إله إلا الله محمد رسول الله وذهب إلى ملة من ملل الكفر والعياذ بالله. وفي هذا كله نقول عباد الله: إن الذي يقيم الحدود إنما هو الحاكم الشرعي، ليست لأحد من الناس حتى لا تضيع الدماء والأموال والأعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر كذلك في كثير من الأحاديث من شأن القتل بغير حق، لينتبه الناس عباد الله. أمر محزن كما ذكرنا أن يهراق دم أكثر من 70 مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحتاج إلى أن ننظر في شأن الدماء والأموال والأعراض. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر كما ذكرنا في كثير من الأحاديث، بل نختم بهذه الآية في شأن القتل. قال الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تأملوا عباد الله أن الذي يقتل نفسا واحدة بغير حق كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها، ومن استجاب لأمر الله تبارك وتعالى وامتنع عن هذا القتل فهو يساهم في حياة الناس جميعا بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه نظرة أولى عباد الله في هذه الأحداث الجاريات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. بالعالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، نظرة أخرى من نظرات وتأملات في الأحداث الجاريات. إذا نظرنا إلى واقعنا عباد الله رأينا أن الكثير من الناس ربما يحتاج إلى أن يراجع إخلاصه، وهذا الإخلاص عمل قلبي كما نعلم، ونحن لا نتهم النوايا ولا نشكك في النوايا، والسرائر يتولاها رب الأرض والسماء ونحن لنا الظواهر، لكننا نقول ربما هناك من الظواهر ما الظواهر العامة ما يدل على أن الناس فعلا ونحن منهم محتاجون إلى أن نراجع أعمالنا. يا ترى هل أعمالنا كل أعمالنا لله تبارك وتعالى؟ هل العبد يعمل كل عمل قبل أن يدخل على هذا العمل يستحضر يا ترى هل هذا العمل في ميزان الحسنات سوف يكون أم أنه في ميزان السيئات؟ هل هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى أم أن هذا العمل لأجل دنيا أو لأجل منصب أو لأجل جاه أو لأجل سلطان أو لأجل هوى نفس أو لأجل عصبية أو غيرها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر الإخلاص عباد الله أمر عزيز وأمر عظيم جدا، لا بد أن تراجع إخلاصك في كل عمل تعمله. يا ترى هل هذا العمل سوف يقربني من ربي تبارك وتعالى وسوف يرضى عني ربي عز وجل بسببه، أم أن هذا العمل سوف يكتب في ميزان السيئات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل وعلا نبه في القرآن العظيم على أمر الإخلاص، قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. صلاتك، صيامك، زكاتك، حجك، عمرتك، صلتك للرحم، إحسانك إلى الجيران، معاملاتك مع الناس إن لم تكن لله جل وعلا فهي مردودة عليك، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يأتي أناس يوم القيامة بحسنات أمثال جبال جهامة بيضاء يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا. يأتي أناس يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال الراسيات يوم القيامة، فإذا بهذه الجبال من الحسنات يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا. قال العلماء: هذه الأعمال هي الأعمال التي لم تؤدى لله تبارك وتعالى، لم يرد بها وجه الله جل وعلا، ولم تكن على سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أمر صعب جدا عباد الله، على العبد أن يتعب نفسه في عمل لكن من أجل الناس، يصلي من أجل الناس، يزكي ويتصدق من أجل أن يقول عنه الناس أنه جواد وأنه كريم، بل ربما يجاهد من أجل أن يقول عنه الناس أنه شجاع ومقدام، يعلم العلم ويدعو إلى الله لكن من أجل أن يقول عنه الناس أنه إمام وأنه شيخ وأنه علامة ونحو ذلك من الألقاب. وما علم هؤلاء أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عباد الله. كان أبو هريرة الذي روى هذا الحديث إذا ما حدث بهذا الحديث كان يغمى عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، لأن الأمر شديد عباد الله. هذا يفعل الطاعة ويتعب نفسه في عمل الطاعات لكنه نسي أن يجعل هذا العمل لله تبارك وتعالى. كان يفعل الطاعة من أجل الناس، والناس يوم القيامة لا ينفعون أحدا عباد الله. يقول الله تبارك وتعالى للمرائين في الدنيا: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. انظر إلى الناس الذين كنت تتصدق من أجلهم لأجل أن يقال عنك أنك جواد. انظر إلى الناس الذين كنت تعلم الناس من أجل أن يقال عنك أنك عالم. انظر إلى الناس الذين كنت تجاهد في سبيل الله لأجل أن يقال عنك أنك شجاع ومقدام، هل ينفعونك يوم القيامة؟ أبدا والله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، يؤتى برجل عالم قارئ للقرآن فيسأل فيما فعل، يعني ما فعلت في هذا القرآن؟ يقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته فيك، قرأت القرآن وعلمته. فيقال: كذبت، إنما فعلت ليقال قارئ وعالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. ثم يؤتى بالثاني رجل كان عنده من المال، كان ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى، فيؤتى به فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمه، فيقول: فما فعلت؟ فيقول: أنفقت المال في سبيلك. فيقال: كذب، إنما فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. ثم يؤتى بذلك الثالث الذي قتل في الجهاد في سبيل الله، فيعرف بالنعم، ثم يقال له: فما عملت فيها؟ فيقال: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال: إنما فعلت كذبت، إنما فعلت ليقال قاتل ليقال مجاهد وشجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. هؤلاء عباد الله ثلاثة من أعلى الناس تأمل طاعة في الدنيا، لكن أعمالهم لم تكن خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، فأصبحت فتصير يوم القيامة هباء منثورا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف عباد الله بمن يعمل المعاصي والفواحش والمنكرات؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. نظرة إلى الإخلاص عباد الله، عودة مرة أخرى إلى تخليص الأعمال لله تبارك وتعالى، حتى لا تصير أعمالك يوم القيامة هباء منثورا. الأعمال الصالحات بالنيات الخالصات، الأعمال الصالحات بالنيات الخالصات. اعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا لم يكن عملك لوجه الله ولوجه الله فقط، فاعلم أن العمل سوف يكون مردودا عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والواحد منا عباد الله يوم القيامة يحتاج إلى مثقال ذرة من حسنة ليثقل بها ميزانا. فلماذا نفرط في الحسنات؟ نتعب الأبدان ونتعب القلوب، لكن من أجل الناس؟ أين إخلاص العمل لرب الناس جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. الخبيئة من العمل الصالح هي عمل السر، عمل السر سبب من أسباب النجاة والفوز يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. هذا العمل الذي يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى هو الذي بسببه تنجو بإذن الله تبارك وتعالى. فأكثر من عمل السر، واجعل معاملتك مع الرب سبحانه تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وانظر إلى كيف أن الإخلاص حرك الصخور الراسيات. لما كان ثلاثة يمشون في صحراء فدخلوا في كهف وفي غار، فنزلت صخرة من الجبل فسدت باب الغار، فزحزحت الصخرة متى عباد الله؟ فزحزحت الصخرة لما لجأ هؤلاء إلى الله بأعمال عملوها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. إذن الإخلاص يحرك الصخور الراسيات، الإخلاص عباد الله سبب الخلاص في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. أنت تعبد إلها واحدا فردا صمدا سبحانه تبارك وتعالى. دعك من الناس، الناس لن ينفعوك يوم القيامة، اجعل قلبك معلق برب الناس تبارك وتعالى. عملك كل عمل اجعله خالصا لوجه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا وجد هذا الإخلاص عباد الله في دنيا الناس تغيرت الأحوال بإذن الله تبارك وتعالى. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين بإخلاصهم كان صوت الواحد فيهم يساوي 1000 رجل، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. بماذا؟ بإخلاصهم لله تبارك وتعالى. صوته فقط، فما بالك برمحه، فما بالك بيده، فما بالك بجسده. إذا كان الصوت وحده بألف رجل، فكيف ببقية الرجل عباد الله؟ ما ذاك إلا لأن هؤلاء أخلصوا أعمالهم لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا الذي ينجينا عباد الله، هذا الذي جعل الحيات والعقارب والوحوش. لما أتى عقبة ابن نافع رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وقف على مدينة القيروان في تونس، في الأرض التي بنيت فيها مدينة القيروان، وقف هنالك، وكانت أرضا مملوءة بالهوام، كانت مثل الغابات، فوقف عليها بعد أن اختاروها ليبني فيها مدينة القيروان. وقف وقال: أيتها الحيات والعقارب، إنا جند محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نازلون إلى هذه الأرض، فارحلوا، وإنا ممهلوكم 3 أيام، فمن وجدناه منكم بعد ذلك قتلناه. فرأى الناس منظرا عجبا عجابا، رأى الناس الحيات والعقارب والوحوش تحمل أبناءها وترحل عن هذه الأرض، تاركة الأرض لأصحاب محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. الإخلاص عباد الله كما ذكرنا سبب عظيم من أسباب الانتصار والأمن والأمان، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ضل الطريق في يوم من الأيام حتى صار إلى جزيرة، فإذا به في هذه الجزيرة يقابل الأسد. حينما يرى الأسد تأمل ماذا يقول؟ يقول: إني أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من أمري كيت وكيت. يكلم الأسد الضرغام، وحش غاري أمامه في غابة وهو وحده، لكنه ملآن بالقوة من الله تبارك وتعالى، متعزز بالرب جل وعلا، أخلص العمل لله تبارك وتعالى، فخوف الله منه كل شيء. فإذا بالأسد كذلك يحرك ذنبه، ثم يتجه إلى الطريق هكذا، ويذهب ويسير خلفه سفينة حتى يأتي به إلى شاطئ البحر، فكأن الأسد كان يدله على الطريق. تأملوا عباد الله، كل هذه الأعمال التي ذكرناها لا شك سبب رئيس من أسباب أن يقوم بها أصحابها، إنما هو إخلاص العمل لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أنت عبد لله، علق قلبك بالله، لا يهمك الناس، المهم أن يكون بينك وبين الناس عمار. فليت الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين،